صلي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 46 في تعليق شيخنا أبي حسان سمير بن تيمية حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى تحت باب العمل في القراءة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. هذا قرأنا يا عبد الصمد، نحن في باب القراءة في الصبح. معذرة شهادة، توقفنا عنده والله يحفظكم، هذا ما أخذناه بالأمس من هنا إلى آخر الباب، أقصد الأسبوع الماضي. قرأنا هذا، قرأناه أنا عندي، يعني ما أدري، باب القراءة في الصبح هنا العلامة عندي، وحميد الطويل ما قرأناه، حديث حميد عن حديث أنس. لا لا، توقفنا هنا يا شيخ لأن طبعا الكلام فيه يحتاج. طيب لا بأس لا بأس، أكمل. وعن عمه أبي سهيل وعن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وعن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وحميد الطويل مدلس وقد عنعن، ولكن قالوا لا تضر عنعنته لأن الواسطة معلومة، وهو أن أحاديث أنس أخذها من ثابت البناني. قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، يعني صلى، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. ومعنى لا يقرأ أي لا يجهر، هنا لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. أخرجه نعم، وأخرجه مسلم كما سبق. فهذا فيه دليل أن السنة ألا يجهر بالبسملة في الصلاة، ألا يجهر بالبسملة في الصلاة. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق نعيم المجمر أن أبا هريرة قال: سأصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهر بالبسملة وجهر بالبسملة. فمن أهل العلم من صحح هذه الرواية، ومن أهل العلم من أعلها بالشذوذ، ومن صححها قالوا لا بأس أحيانا أن يجهر بالبسملة، أن يجهر بالبسملة. وأما أن يكون هذا على وجه الدوام فهذا ليس من السنة. فها هو أنس بن مالك الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في المدينة، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو صاحب له وخادمه، وكان يصلي خلفه. قال: صليت خلفه يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان كلهم لا يجهرون بالبسملة، فدل أن هذا هو السنة، هذا هو السنة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف شديد حتى صارت الفيصل بين المبتدعة وأهل السنة، مسألة الجهر بالبسملة، فالذي كان يجهر دائما ويلازمها أهل البدع، وأهل السنة لا يجهرون بناء على حديث أنس وغير ما مما هو في معناه في الباب. حتى ذكر بعض العلماء هذه المسألة في العقائد، وأن لا يجهر بالبسملة في الصلاة، ذكر بعض العلماء منهم الطبري وغيره. فالشاهد البسملة وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا في اليمن وفي غيرها، الفرق بين المتصوفة وأهل السنة الجهر بالبسملة حتى نعرف مساجدهم بذلك. وهذا لا يمنع أن يكون من أهل السنة من يجهر بناء على ما ورد في الباب من الأحاديث التي يعني صحت عند بعض العلماء في الجهر بالبسملة، لكن أردت بهذا الكلام الإشارة إلى أن المسألة هذه قد طال فيها الخلاف وكثر فيها الخلاف، وأفردت في هذه المسألة رسائل من قديم. فالشاهد أن الخلاصة في البسملة في الصلاة أو الجهر بالبسملة في الصلاة إنما يعني أكثر أهل العلم وأكثر الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بها في الصلاة. وهل هي آية من الفاتحة أو لا، أيضا وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو لا. فمن أهل العلم يقول هي آية، هي آية من الفاتحة، حتى جعل بعض العلماء كالإمام ابن كثير رحمه الله الخلاف في الجهر بالبسملة بناء على أنها آية أو لا، بناء على أنها آية من سورة الفاتحة أو لا. فمن قال بأنها آية يجهر، ومن قال بأنها ليست بآية لا يجهر. وأظن الأمر أوسع من ذلك، لأن حتى من قال بأنها آية من الفاتحة يذهبون إلى أنها لا يجهر بها في القراءة. يعني بعض العلماء من قال بهذا ولا يجهر بناء على حديث أنس وغيره، اتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، واختلفوا في الفاتحة، وهي آية مستقلة يؤتى بها في بداية كل سورة إلا سورة التوبة، إلا سورة التوبة. ثم قال رحمه الله، يعني روى حديث سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط، يعني كان يجهر بها، يجهر بالقراءة. يعني إذا كان وحده وفي قراءة الليل عمر بن الخطاب كان يجهر وفي قراءته ويرفع صوته، وأبو بكر كان يخفض صوته. نعم. ثم قال هنا وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، يعني الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، ثم إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي، قرأ لنفسه فيما يقضي وجهر، مثلا فاتته الركعة الأولى جهر فيها الإمام، هو يجهر لنفسه، يعني يعيد الركعة، وهذه الركعة يأتي بها كما لو أتى بها مع الإمام في الجهر. والمقصود بالجهر هنا أن لا يجهر بحيث يشوش على الناس، جهر يسمع به نفسه، يسمع به نفسه ومن هو قريب منه بحيث يعرفون أنه يقرأ بصوت مرتفع. وقد مر معنا النهي في الحديث الماضي أن لا يجهر بعضكم على قراءة بعض بالقرآن، على بعض بالقرآن. فابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك. وليس معنى هذا أن المسبوق ما يأتي به مما فاته يكون إيش؟ نعم، هل يكون معنى ذلك أول صلاته أو يبني على ما صلى؟ ليس معنى ذلك أن هذا هو أول صلاته، عرفتم هذا؟ يعني لو فاتته الركعة الأولى من صلاة العشاء، عرفت؟ الركعة الثانية بالنسبة للمأموم هذا المسبوق بالنسبة له هي إيش؟ هي أولى أول صلاته، والركعة الفائتة هي آخر صلاته، هكذا. فإذا كانت هذه الركعة الفائتة هي آخر صلاته، فلماذا يجهر بالقراءة وآخر الصلاة لا يجهر فيها بالقراءة؟ هكذا أنتم معي الآن، تصورتم المسألة قبل ما تدخلون الإشكالات، تصورتم المسألة الآن. المسبوق بركعة، الركعة الثانية التي دخل فيها هي بالنسبة للإمام الثانية، وبالنسبة لهذا المسبوق إيش؟ الأولى. ثم انتهى من الصلاة، سلم الإمام، قام لما فاته، هذه الركعة بالنسبة له تعتبر الأخيرة، هكذا. فلماذا جهر عبد الله بن عمر؟ فأنا أقول لا يفهم من هذا أن هذه الفائتة تعتبر أول ركعة بالنسبة للمأموم، لا يفهم هذا. نعم، وهذا قد ذهب إليه بعض العلماء، قد ذهب إليه بعض العلماء أن آخر يعني حديث أبي هريرة المتفق على صحته: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم جاء بلفظ فقضوا، جاء بلفظ إيش؟ فقضوا. فاستدلوا بهذا اللفظ على أن الفائت هو قضاء لما فات، والقضاء إيش هو؟ ها، يقضي كما سيفعل في. لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه تكلم على لفظ القضاء هنا، قال لفظ القضاء هنا كثير من الناس يحمله على إيش؟ على غير مورده في الشرع. القضاء هنا بمعنى الفعل، بمعنى الفعل، ليس بمعنى قضاء الفائت، هي بمعنى الإتمام. وأتى له بشواهد كثيرة، راجعوا كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة في الفتاوى، أن كثيرا من الفقهاء يحملون ألفاظ الشرع الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يحملون الإصطلاح المتأخر الذي اصطلح عليه العلماء المتأخرون، ويفهمون اللفظ الشرعي بناء على الإصطلاح المتأخر، لا بناء على ما جاء مورده في الشرع وأشبهه في الشرع. فتكلم على هذه المسألة، وهي مسألة مهمة، راجعوها. فالشاهد ليس المراد بالقضاء هنا هو القضاء الفائت بمعنى يؤتى به كما فاته، وإنما هو الإتمام كما هو اللفظ المشاع المشهور: فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله عن يزيد بن رماء أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. يعني إذا يغمزه، إذا نسي آية، يعني تلعثم في آية، فيفتح عليه بإيش؟ بالآية التي نسيها، الآية التي نسيها فيغمزه، يعني هذا الغمز لا يبطل الصلاة، هذا الغمز لا يبطل الصلاة، كما مر معنى المشي التقدم والتأخر لا يبطل الصلاة. وقد مر معنا في صحيح البخاري الدرس الماضي يوم الأحد حديث أبي برزة الأسلمي لما كان يعالج الناقة وهو يصلي، فيتقدم ويتأخر، يصلي ماسك بزمام الناقة حتى لا تفوته، ولما رآه الخارجي سبه بأنه حمار، ودعا عليه، دعا على أبي برزة الأسلمي. فلما انتهى أبو برزة بيّن له أنه صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغزى معه 8 غزوات، وقال: وشهدنا تيسيره، تيسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر سائغ. لكن هذا الخارجي ما يفهم هذا الكلام، الخوارج جهال، وحكموا يحكمون بالجهل، ويتطاولون على أهل العلم ويتطاولون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل هذا فسب أبا برزة الأسلمي ودعا عليه. فبمثل هذا جائز في الصلاة والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الروم في الصلاة، في صلاة الصبح، وتلعثم في آية خلط عليه في القراءة، ثم لما انتهى قال لعل بعضكم لا يتطهر أو لا يحسن طهوره، فبين أن علاقة صلاة المأموم بالإمام وطيدة، بحيث أنه لو أخل المأموم بطهارته فيسري هذا الخلل إلى صلاة إمامه، دل عليه هذا الحديث، حديث يعني أظن حديث بأمام أو غيره، وهو حديث صحيح. تفضل يا أبا يا عبد الصمد. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة بالصبح. عن هشام بن عروبة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. وعن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافسة ابن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن والسورة. ثم قال الإمام مالك رحمة الله عليه: باب القراءة في الصبح، يعني هل كان يطول فيها، هل كان يلتزم فيها يعني وقتا معينا في أوله وفي آخره أو لا، يعني ما يذكر من أحكام قراءة الصبح من تطويلها ومن ابتدائها وانتهائها. فذكر حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. الحديث من حيث إسناده فيه انقطاع، عروة بن الزبير لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه، لكن قال ابن عبد البر: قد وصل هذا الحديث برواية الثقات الأثبات، ثم أسنده يعني أسنده إلى أبي بكر ورواه إلى أبي بكر من طريق الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا إسناد صحيح من طرق عن الزهري. وعليكم السلام. وهذا إسناد صحيح. عليكم السلام. تفضلوا. فإذن هذا وإن كان فيه انقطاع، وإن كان فيه انقطاع من هذا الطريق، فموصول من طريق أخرى صحيحة إن شاء الله. ففي هذا الأثر أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ بسورة البقرة في صلاة الفجر، قسمها في الركعتين، هذا ثابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وابن عبد البر رحمه الله ذكر أن الإمام مالك كره أن تقسم السورة في الركعتين، تقسم السورة في الصلاة، وإنما لكل ركعة مع الفاتحة سورة، هذا هو الأصل. قال: لأنه لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يبلغه ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أكثر أصحابه، واختار ذلك الإمام ابن عبد البر. ثم لما جاء إلى يعني قال كلمة طيبة أنا نقلتها هنا، لما جاء إلى أثر أبي بكر هذا مع اختياره قول الإمام مالك، قال: وما بالاقتداء بالصديق رضي الله عنه بأس، فإنه من الذين هدى الله فأين المهرب عنه. هكذا قال رحمه الله. والصحيح أنه أي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم سورة في ركعتين في صلاة المغرب، فإنه قرأ بسورة الأعراف قسمها في الركعتين إذن هذا فيه سنة. وأبو بكر رضي الله عنه إنما فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة، ليس في هذه السورة، إنما في سورة البقرة، أن هذا الأمر يعني ليس مكروها كما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قسم سورة الأنفال، أي قرأها في الركعتين جميعا في صلاة المغرب سورة الأنفال. فثبت عنه في سورة الأعراف أنه قرأها في الركعتين جميعا، الركعتين الأوليين من صلاة المغرب مش الصبح، وهكذا الأنفال. إذن السنة في هذا أن الأمر واسع. الأولى يقول أهل العلم أن كل ركعة يكون فيها فاتحة وسورة هنا مكتملة، هذه السنة والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو الأصل والأكثر. فإن صلى ببعض سورة وأتمها في الركعة الأخرى هذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما سمعتم. وإن صلى ببعض سورة مع الفاتحة ثم ببعض سورة أخرى من مع الفاتحة في الركعة الثانية هذا جائز لعموم قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم بالصواب. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله أثر عبد الله عبد الله بن عامر بن ربيعة، وهذا ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل ومات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنوات، حتى أنه جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم وهرب هذا عبد الله، فنادته أمه وما يهرب الصغار لما يأتي غريب وكذا، فهرب ونادته أمه حتى تتبرك به عند النبي صلى الله عليه وسلم، تتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنال من بركته. فالشاهد أنه يعني قيل أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه، قال ابن معين لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من صغار الصحابة عند بعض العلماء، لكن من حيث الرواية فحديثه إيش؟ مرسل، فحديثه مرسل. وهذا الذي يذكرها دائما الحافظ ابن حجر في الطبقة الثانية من الإصابة، في الطبقة الثانية من الصحابة من كتاب الإصابة. وعليه فإنه يعني ذكره العجلي في الثقات في كتابه الثقات وقال ثق مدني ثقة، وهكذا ذكره ابن حبان في الثقات. هذا ابن الفرافصة وابن الفرافصة هذا أيضا فيه يعني احنا في الذي قبلها كذا عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ بسورة يوسف في الركعة الأولى وسورة الحج قراءة بطيئة ما هي مسترسلة، فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، أي في أول طلوع الفجر من أول الوقت حتى يستطيع يتمها قبل أن تطلع الشمس، سورة يوسف وسورة الحج يعني ما سيتمها إلا وإيش وقد طلعت الشمس أو طلع الضوء. فقال أجل، إذن كانوا يصلون في أول الوقت، ومن طول الصلاة يخرجون منها وقت الإسفار والضوء قد يعني طلع ولما تطلع الشمس بعد. وهذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بغلس ولا في الإسفار، جاء هذا وجاء هذا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصلي معه نساء بمروطهن ويخرجن ولا يعرفهن أحد من الغلس، وهو اختلاط الظلمة بالضوء، ما زال الناس ما يعرف بعضهم بعضا من الظلمة. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل أنه كان يصلي، وإن كان يصلي في أول الوقت وهذا دأبه دائما يصلي في أول وقت الصلاة وهذا الوقت الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى الخروج من الصلاة بحسب تطويله فيها وتقصيره فيها، فإن طول خرج وقت الإسفار، وإن قصر خرج وقت الغلس، والله أعلم بالصواب. وهذا هو الذي يعني ما كان يلتزم، لكن غالب وقته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر التطويل، غالب وقته في صلاة الفجر كان يطول فيها، والصحابة اقتدوا بذلك، يعني اقتدوا به صلى الله عليه وسلم في ذلك، منهم أبو بكر الصديق، فكان قرأ سورة البقرة وقسمها في الركعتين. ثم قال رحمه الله: من طريق ابن سعيد وربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح. إذن عمر رضي الله عنه وعثمان، هذا ثقة، ذكره العجلي في الثقات، وابن حبان، وثقه غير واحد، عرفتم؟ فيقول هنا: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني كان يردد كثيرا سورة يوسف في صلاة الصبح، يعني أحيانا، وهذا يقع للأئمة دائما، يكون الإنسان متقن سورة، إمام متقن سورة عن غيرها من سور القرآن فيكثر من القراءة بها، وأحيانا يحب سورة على غيرها فيحب القراءة بها كثيرا. وهذا وقع أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك الرجل الذي كان يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة وسورة بسورة الإخلاص، فأنكر عليه الصحابة في السفر، وكانوا فشكوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لماذا يفعل ذلك، فلما سألوه قال: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. قال: أخبره أن الله يحبه كما أحبها. فالشاهد أن بعض الأئمة أو بعض الناس، وهذا ملاحظ من الجميع، بعض السور تكون عنده يعني تلامس قلبه أكثر من غيرها، لا سيما ما فيها قصص مثل سورة يوسف، ما تمل منها، مع كثرة قراءتها ما تمل منها أبدا، وكلما تقرأ سورة يوسف كلما كأنك أول مرة تسمعها، من يعني وهذا من يعني عظيم هذا الكتاب المبارك، يعني القصص الذي فيه ما تمل منها أبدا مهما قرأتها، ومهما يعني قد تقرأ القصة من كتاب آخر، لكن لما تقرأها من القرآن لها لذة يعني مستقلة، سبحان الله، لأنه كلام الله، كلام الله. فالشاهد يعني قد يكون بهذا الاعتبار أو من هذا الاعتبار يكررها عثمان رضي الله عنه. ثم ذكر أثر ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة، يعني بعشر السور الأول من المفصل، هل كان يجمعها أو كان يقرأها من المفصل في كل صلاة سورة على ما دل عليه آخر الأثر، هذا الذي يعني الظاهر من الأثر، والله أعلم، مع جواز أن يجمع الإنسان أكثر من سورة في ركعة واحدة، مع جواز ذلك، والله أعلم بالصواب. وما أدري، أنا كنت أحب أدخل في المسألة التي وراها أو الباب الذي وراه، ولكن لعلنا نطول الدرس وعندنا كتابان آخران، إذن نجعل الكلام على الفاتحة لأنها مسألة قوية وطويلة والخلاف فيها قديم، فإن شاء الله نرجئها إلى المجلس المقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله.